العالم كله لن يصلح إلا بإقامته على شرع الله عز وجل، ولن يصل المسلمون إلى تحقيق شرع الله عز وجل إلا بالعلم فحسب. ودل ذلك على أن نجاة العالم لن تكون إلا بالعلم فحسب.